يقول عبد الله في رسالته: هل يجوز على الإنسان أن ينام وهو جنوب؟ أي وعليه الحدث الأكبر؟ ويقول إن بالنسبة للمتزوج فإنه يكون كسلانا ولا يغتسل قبل أن ينام. يا أخ عبد الله محمد الصباغ من الأردن، تقول هل يجوز للرجل أن ينام وهو جنوب؟ لا بأس بذلك، إلا أن المستحب في حقه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا هو الأفضل. فقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، قالوا: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فالأولى أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، وهذا الوضوء سنة. لو نام وهو جنوب من غير أن يغتسل ومن غير أن يتوضأ لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.